المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام شوكة الموت كسر لما قام وانتصر فأنار الطريق وأزال الضغط المسيح قام بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام كيف لي أن أمكث بائسا في الجلجثة وشمس الرجاء لاحت والرب المسيح قام